بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس العاشر من مجالس سمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الوجه الخامس والعشرون أن يقال لهم: أنتم قررتم في أصول الفقه أن اللفظ المشهور الذي تتداوله الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا خواص الناس. وهذا حق، وذلك لأن تكلم الناس باللفظ الذي له معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطابا وسماعا، فإذا كان ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة امتنع أن يكون ذلك المعنى هو المراد بذلك اللفظ، لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة والخاصة بدون فكرة دقيقة. وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة، هل هو اسم لكون الجسم متحركا أو لمعنى يوجب كونه متحركا؟ وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسم القول والكلام والنطق، وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار، إذ أظهر صفات الإنسان هو النطق، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والألفاظ الدالة على هذه المعاني من أشهر الألفاظ، ومعانيها من أظهر المعاني في قلوب العامة والخاصة. والمعنى الذي يقولون إنه هو الكلام إنما يكون باطنا لا حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال عليهما، أو يكون له حقيقة، فإن لم تكن له حقيقة بطل قولكم بالكلية، وإن كانت له حقيقة فلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعا عظيما. وأكثر طوائف أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها ولا يقرون بها، وإذا أثبتتموها إنما تثبتونها بأدلة خفية، بل قد يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة بالشاهد غير ممكن، ولكن يدعون ثبوتها في الغائب. وإذا كان كذلك فمن الممتنع أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي الذي لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة، فعلم أن الذي قلتموه باطل بلا ريب. الوجه السادس والعشرون أن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أثبتتموه بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام، ومن المعلوم أن هذا المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده، إذ قبل قول ابن كلاب لا يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا. ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن وذكر أقوالا كثيرة فلم يذكر هذا القول إلا عن ابن كلاب، وجعل له ترجمة فقال: هذا قول عبد الله بن كلاب، قال عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل متكلما، وإن كلام الله صفة له قائمة به، وإنه قديم بكلامه، وإن كلامه قائم به، كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به، وهو قديم بعلمه وقدرته، وإن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير، وإنه معنى واحد بالله تعالى، وإن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القارئ، وإنه خطأ أن يقال إن كلام الله هو أو بعضه أو غيره، وإن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير، وكلام الله ليس مختلف ولا متغاير، كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير، والمذكور لا يختلف ولا يتغاير، وإنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة، وكذلك سمي عبرانيا لعلة، وكذلك سمي أمرا لعلة، وسمي نهيا لعلة، وخبرا لعلة. ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا، وقبل وجود العلة التي بها سمى الله كلامه أمرا، وكذلك القول في تسميته نهيا وخبرا، وأنكر أن يكون الباري لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا. ثم يقال: ولو قدر أنه لم يحدثه فلا ريب أنه معنى خفي مشكل متنازع في وجوده، وإنما يتصور وجوده بالأدلة الخفية. وإذا كان كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم ويأمر وينهى، والذين أجمعوا على ذلك، إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال أو لا يتصور إلا بشدة عظيمة، لم يجوز أن يقال إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى والإجماع عليه، ولم يجوز أن يقال إنهم أجمعوا على ثبوت معنى لا يفهمونه ونقلوا عن الأنبياء عليهم السلام أن الله تعالى يتكلم ويقول وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول، فإن هذا أيضا معلوم الفساد بالضرورة. وإذا بطل القسمان علم أن الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا المعنى، والله سبحانه أعلم. وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف وعلى صحة مذهب أهل السنة. وبمثل هذا الوجه يبطل أيضا مذهب الجهمية من المعتزلة ونحوهم، فإن كون الكلام يكون منفصلا عن المتكلم قائما بغيره مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاما للمتكلم، وإن أثبت ذلك فإنما يثبت بأدلة خفية المشكلة. وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن وأجمع المسلمون على ذلك ولم يجز إرادة هذا المعنى، علم أن التواتر والإجماع إنما هو على المعنى المعروف، وهو أنه سبحانه تكلم بالقرآن كله حروفه ومعانيه، وإن المتكلم لا بد أن يقوم به كلامه وإن كان يتكلم إذا شاء. الوجه 27، أن يقال لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله، وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات من السماء والأرض كما يقوله الجهمية، حتى قال علي بن عاصم لرجل: أتدري ما يريدون بقولهم القرآن مخلوق؟ يريدون أن الله عز وجل لا يتكلم. وما الذي قالوا إن لله ولدا بأكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ لأن الذين قالوا لله ولد شبهوه بالأحياء، والذين قالوا لا يتكلم شبهوه بالجمادات. وأنتم لا ريب كلما يقول هؤلاء إنه مخلوق تقولون إنه مخلوق، لا تنازعونهم في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق تقولون أنتم أيضا إنه مخلوق. فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما أن يكون مخلوقا أو لا يكون، فإن لم يكن مخلوقا كنتم أنتم وهم ضالين حيث حكمتم بخلقه، وإن كان مخلوقا لم يجز ذم من قال إنه مخلوق ولا عيبه بذلك، ولا يقال إنه جعل كلام الله الذي ليس مخلوق مخلوقا، ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق، ولا إنه جعل الشجرة هي القائلة إنني أنا الله، ونحو ذلك من الأقوال التي وصف بها السلف مذهب الجهمية، كما قال عبد الله بن المبارك: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، والذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا. وكلاهما عنده مخلوق، ووافقه أبو عبيد على مثل هذا واستحسنه وأعجبه. وغاية ما يعاب به عندكم أنه نفي عن الله معنى آخر يثبتونه له، وذاك المعنى أكثر الناس لا يتصورونه، لا المعتزلة ولا غيرهم، فضلا عن أن يحكموا عليه بأنه مخلوق، وذلك المعنى لا يتصور أن يقوم بالشجرة ولا غيرها حتى تكون الشجرة هي القائلة له. والسلف لم يعيبوهم بهذا ولا قالوا لهم: ما ذكرتم أنه مخلوق فهو مخلوق، لكن ثم معنى آخر ليس مخلوق، ولا قالوا: هذا الذي قلتم إنه مخلوق هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله ولا نحو ذلك، فإن كان هذا الذي قالوا هو مخلوق كما قالوا ليس هو كلام الله وإنما كلام الله معنى آخر، فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة. فأحد الأمرين لازم: إما تضليلكم والمعتزلة أو تضليل السلف، والثاني ممتنع، فتعين الأول يؤيد هذا. الوجه 28، وهو أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، فإذا لم يكن في صدر الأمة إلا قول السلف وقول المعتزلة تعين أن يكون الحق في أحد القولين. ومن المعلوم بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه الكثيرة، منها أن من تأمل كلام أهل الإجماع وما نقل عن الأنبياء بالتواتر علم بالاضطرار أنهم إذا وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم، له أن الكلام يكون مخلوقا له كالسماء والأرض وما فيهما، كما يقولون كلام الله مثل أسماء الله، ويعلم بالاضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله ليس كإضافة الخلق إليه، وأن باب قال عند الأنبياء والمؤمنين غير باب خلق، وبطلان قول المعتزلة له موضع غير هذا. وإذا كان باطلا وقولهم أيضا باطل تعين صحة مذهب السلف يؤكد هذا. الوجه 29، وهو أن السلف والمعتزلة جميعا اتفقوا على أن كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي تثبتونه أنتم، بل الذي سمته المعتزلة كلام الله وقالوا إنه مخلوق، وافقهم السلف على أنه كلام الله لكن قالوا إنه غير مخلوق، وأنتم تقولون إنه ليس بكلام الله، فكان قولكم خرقا لإجماع السلف والمعتزلة، وذلك خرق لإجماع الأمة جميعها، إذ لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان، ولم يكن في ذلك الزمان من يقول إن القرآن الذي قالت المعتزلة إنه مخلوق ليس هو كلام الله. الوجه الثلاثون إنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن وبخلق كلام الله كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث والسنة وكما يقولونهم ذلك، وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك كما ذمهم السلف به، بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك أنفسهم، فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعا أو مخالفة السلف وموافقة المعتزلة، وذلك لأن الذي قالت المعتزلة إنه مخلوق وأنتم تقولون إنه مخلوق أيضا، وذلك واجب عندكم، ومن قال عن ذلك إنه ليس مخلوق فهو ضال عندكم أو كافر. ثم المعتزلة تسميه كلام الله وتقول كلام الله مخلوق، والسلف تسميه كلام الله وتقول هو غير مخلوق، وأما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام الله مجازا وتنفى الحقيقة كما قاله جمهوركم، أو يقال بل سمي كلام الله على الاشتراك بينه وبين غيره كما قاله بعضكم؟ على قولين، فإن قلتم بالأول لزمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن كلام الله مخلوق بحال، وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا اللفظ، وهم بمنزلة من قال إني زنيت بأمي أو قتلت نبيا ولم يكن المزني بها أمه ولا المقتول نبيا، فهو مخطئ في هذا الظن فيما يحكيه عن نفسه، لكن هذا القول يظن القائل أنه به مذموم والمعتزلة لا تذم أنفسها، وإن كانت الجماعة تذمهم بذلك فنظير ذلك أن يعتقد بعض الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين أو أخذ كتابا فمزقه يظن أنه المصحف، أو قتل أقواما يظنهم علماء المسلمين وهو عند نفسه متدين بذلك ولم يكن الأمر كذلك، وهكذا هم المعتزلة عندكم، فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا أنه كلام الله إنه مخلوق، فقلتم أنتم لا ريب أنه مخلوق كما لا ريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك الكتاب، لكن هذا ليس كلام الله، وإن اعتقدتم أنه كلام الله وأن القول بخلقه تعظيم لله كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم عبادة لله وأن هذا المصحف هو القرآن وتمزيقه عبادة لله، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقال إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين ولا مزقوا المصحف، وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه فكذلك لا يجوز على أصلكم أن يقال إن المعتزلة قالت إن كلام الله مخلوق، وإن كانوا هم قصدوا ذلك واعتقدوه فإن الذي قالوا إنه مخلوق إن كان مجازا فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق، وإن كان مشتركا فهم إنما قالوا إنه مخلوق بأحد المعنيين دون الآخر، واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه بإرادة أحد المعنيين بل هو عند الإطلاق مجمل، فلا يقال على هذا القول بأنهم قالوا كلام الله مخلوق ولا قالوا إنه غير مخلوق، وهذا كله خلاف إجماع السلف والمعتزلة ولم يكن قديما عندهم فهو خلاف الإجماع مطلقا. الوجه الحادي والثلاثون إن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما باعتبار المجاز وإحدى الحقيقتين أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندهم بل يحمدون على ذلك إذ أنتم وهم متفقون على ذلك، ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع السلف المسلمون على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك، فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وأئمة الدين مذمومون وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها وهذا حق، فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية، وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض، فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجب اتباعه وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن، وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر. وأما الجهمية فإنها لا توجب بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله كما يصرحون به كالرازي ونحوهم من المعتزلة وغيرهم فضلا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف، فالجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء، ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم هل هم داخلون في 72 فرقة، لكن كثير من الناس يأخذون ببعض قول الجهمي، وأيضا ففيهم ما لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل السيف، وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة وظهور ذلك، فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج، وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير، وإذا كان لا يونس بن عبيد قد قال عن المعتزلة إن فتنتهم أضر على الأمة من فتنة الأزارقة، والمعتزلة جهمية علم السلف علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج، قال الطبراني في كتابه السنة: حدثنا الحسن بن علي المعمري، حدثنا محمد بن بكار العبسي، حدثنا عبد العزيز الرقاشي، سمعت يونس بن عبيد يقول: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة، لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا، وأنهم لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا، ويكذبون بالشفاعة والحوض، وينكرون عذاب القبر، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم. وفروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتمون بكتاب الله. وفيهم من هو في بعض المواضع شر من المعتزلة، ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة. وفي هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة، وهو قول الخوارج. ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم، كما يفعله الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم. لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى في قتل المغدور عليه من مخالفه إما بسلطانه وإما بحيله، ومع العجز يشبهون المنافقين، يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين، وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين، ومع العجز ينافقونهم. والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار، ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يشرع له من المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا. ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك، بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله، كما فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية. وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي رضي الله عنهم الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة، وعامة ما كانوا يستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم، مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم، لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم. وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم، بل يصبروا على الحق الذي بعث الله به نبيه، كما كان سلف المؤمنين يفعلون، وكما أمرهم الله في كتابه، حيث أمرهم بالصبر على الحق، وأمرهم أن لا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا. الوجه 32: أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام، وخالفوا في إثباته جميع فرق الإسلام كما يقرونهم على أنفسهم بذلك، كما ذكره الرازي وغيره من أن إثباتهم لهذا يخالف فيه سائر فرق الأمة، قد قال أكثرهم هو معنى واحد، وقال بعضهم هو خمسة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء. فالأولون يقولون ذلك المعنى هو معنى كل أمر أمر الله به، سواء كان أمر تكوين كقوله للمخلوق كن فيكون، أو كان أمر تشريع كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن، وغير ذلك مما جاءت به الرسل، وهو معنى كل نهي نهى الله عنه وكل خبر أخبر الله به. والآخرون يقولون الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم والسبت، الذي لليهود هو الأمر بالمنسوخ، الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال والأفعال والأصول والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك. وكذلك قولهم في النهي وكذلك قولهم في الخبر هو معنى واحد، هو معنى ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وصورة الإخلاص، وما أخبر به من قصص الأنبياء والمؤمنين والكفار وصفة الجنة والنار. ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده، كما اتفق على ذلك سائر العقلاء، فإن أظهر المعروف المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر، وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج، وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم. فمن جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة، وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك الحقيقة العينية، لم يجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يوجد في الخارج كليا، إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج هو بعينه خبر عن جهنم، كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل، وإن شملها اسم الحيوان كما شمل ذينك اسم الكلام. فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فهو يشبه من جعل المكانين مكانا واحدا، حتى يجعل الجسم الواحد يكون في مكانين ويقول إنما هما مكان واحد، أو لا يجعل الواحد نصف الاثنين، أو يقول الاثنان هما واحد، فإن هذا كله من هذا النمط، وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة وجعلها شيئا واحدا في الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع. وهؤلاء ينكرون على من يقول إن الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرأه العباد والقرآن الذي يقرأه زيد هو القرآن الذي يقرأه عمرو، ويقولون بل هما حقيقتان متباينتان. ومن المعلوم أن هناك قدرا مشتركا متحدا بالعين في الوجود الخارجي وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للآخر ما ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي لا وجود له في الخارج عاما فضلا عن أن يكون واحدا بالعين، وما هناك من التعدد فأحدهما تابع للآخر فهما متحدان من وجه متغيران من وجه، ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة، وهذا قول يعلم فساده بالضرورة كل عاقل، ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد. وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين ويقولون هذا كلام المبلغ عنه، فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه، وذاك الذي ابتدعوه فلم يطلق نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه وجعلوه أصل الدين. الوجه الثالث والثلاثون أن يقال لهم إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه أو أن كانها أمرا ونهيا وخبرا أو أمرا بكذا ونهيا عن كذا، إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في النفس عربيا وعجميا. ولهذا تنازع ابن كلاب والأشعري في هذه التسمية بالأمر والنهي والخطاب، هل هي حادثة عند حدوث المخاطب كما يقوله ابن كلاب أو قديمة كما يقوله الأشعري؟ فيقال لكم هذا بعينه يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهل لا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة وهذه الخصائص عوارض نسبه لها، بل جعل السمع والبصر بمعنى علم خاص أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر حقيقة معنى كل أمر وحقائق معاني الأخبار شيء واحد؟ وهم قد ذكروا هذه المسألة. فقال الرازي: الفصل الثالث في أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة واحدة تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة. قال: اعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال معلوم بالضرورة على ما قررناه، يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب والخبر. قال: وأما على القول بالحال فالقاضي أبو بكر عول في إبطال هذا الاجتماع على الإجماع، وهو أن القائل قائلان، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها، وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة، فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقا للإجماع. قلت: وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام، فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد. الوجه الرابع والثلاثون أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم، ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها، فمعنى الخبر عن الملائكة والجن يطابق ذلك، ومعنى الخبر عن الجنة والنار يطابق ذلك، فإذا كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره، لازم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر، فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئا واحدا، فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين والموجود هو المعدوم والثبوت هو الانتفاء، وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى. وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه، فإن الخبر الصادق الحكم الذهني، والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة، وكل أخبار الله صادقة، فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير أصلا وذلك هو الحكم الذهني، لازم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي بخلاف الخبر الكاذب، فإنه لا يجب مطابقته للوجود الخارجي. والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لازم أن يكون المحكوم به كذلك، وإلا لم يكن مطابقا. وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة ونهى عن الكفر والكذب والظلم، فإذا كانت حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه، بل إذا قيل إن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه لم يمتنع ذلك إذا كانت الحقيقة واحدة، وإنما اختلف التعليق، والتعلق ليس له حقيقة يمنع الاختلاف، بل يمكن فرض تعلقه أمرا كتعلقه نهيا مع أن الحقيقة باقية، فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس، ولم يتغير شيء من الحقائق. الوجه الخامس والثلاثون أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك، وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها وبناءها على أصل فاسد وتناقضهم فيها. قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: أمره سبحانه للمؤمنين بالإيمان هو نهيه عن الكفر، وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينه هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره. قال: وكذلك نقول إن مدحه للمؤمنين على إيمانه بكلامه الذي هو ذم للكافرين، ولا نجيز القول بتغير كلامه واختلاف أنواعه، بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره، فنقول إن علمه بوجود الموجود هو علمه بعدمه إذا عدم، وقدرته عليه قبل أن يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده، ولا يقال إنها قدرة عليه في حال بقائه، ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته له وهو في الدنيا، وسمعه لكلام زيد هو سمعه لكلام عمرو من غير تغير واختلاف في شيء من أوصافه ونعوته لذاته. وقال: فإن قيل كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا مختلفة حتى يكون أمرا ونهيا، خبرا واستخبارا، ووعدا ووعيدا؟ قيل: يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، والذي أوجب كونه كذلك قدمه، ووجب مخالفته للمتكلمين المحدثين، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات. فيقال له: ليس هذا جوابا عن السؤال، فإن السائل قال: كيف يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفا؟ فإن هذا مثل قول النصارى هو جوهر واحد وهو ثلاثة جواهر، وما ذكره إنما هو إقامة الدليل على ثبوت ما ادعاه، ليس جوابا عن المعارضة. وهذه عادة بن فورك وأصحابه، فإنه لما نظر قدام محمود بن سبكتكين أمير المشرق فقيل له: لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه، كتب إلى أبي إسحاق الإسرائيلي في ذلك، ولم يكن جوابهما إلا أنه لو كان خارج العالم للزم أن يكون جسما. فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة. قلت: فنظره كذلك في هذا المقام، فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلا يكون أشياء مختلفة هو جمع بين النقيضين، وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل. فإذا قيل للشخص هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل، هل يكون جوابه أن يقيم دليلا على صحته، بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته، وهو لم يفعل ذلك ولا يمكن أحد أن يفعل ذلك بحق، فإن البديهيات لا تكون باطلة، بل القدح فيها سفسطة، وهم دائما ينكرون على غيرهم من يخالف ما هو دون هذا، كما سننبه على بعضه. الوجه السادس والثلاثون: أن يقال إما أن يكون أقمت دليلا على كونه قديما واحدا ليس بمتغير ولا مختلف، أو لم تقم، فإن لم تقم بطل ذلك، وإن أقمت دليلا فلا ريب أنه نظري، إذ ليس من الأمور البديهية الضرورية، والعلم بأن الواحد الذي ليس فيه تغير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفا بأوصاف مختلفة أو متضادة هو من العلوم البديهية الضرورية، والضروري لا يعارض النظرية، لأن الضروري أصله، فالقدح فيه قدح في أصله، وبطلان أصله يوجب بطلانه في نفسه. فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري، وإذا بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن البتة دليلا صحيحا، وهو المطلوب. الوجه السابع والثلاثون: أن يقال المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر، وأنت لم تذكر شيئا آخر، والقدم لا دليل لك عليه، كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا حجة على كونه قديما كالعلم من كل وجه. الوجه الثامن والثلاثون: هب أنه قديم، فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة، فإنك تقول إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك قديمة، ولم يكن قدمها موجبا لأن تكون هذه الصفة هي هذه الصفة، فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو عين النهي وأن يكون النهي عين الخبر؟ وهل لا قلت في أنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله بعض أصحابك؟ الوجه التاسع والثلاثون: أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لا دليل على نفي سوى ما علموه من الصفات، فإنه لم يقم على النفي دليل شرعي ولا عقلي، فالنفي بلا دليل قول بلا علم، وعدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الدليل عندنا لا يوجب انتفاء المطلوب الذي يطلب العلم به والدليل عليه، وهذا من أظهر البديهيات. وإذا كان كذلك فمن أين لك أن الكلام لا يكون صفات كثيرة؟ ولما أوجبت أن يكون واحدا أو معدودا بعدد معين، فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده، إذ الصفات عندك متعددة وقديمة، والمعلوم أن القديم هو إله واحد، أما أنه ليس له صفة قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له، كما هو مقرر في غير هذا الموضع، وهم يسلمون ذلك، وإن لم يسلموا بطل قولهم في مسألة الكلام بالكلية. الوجه الأربعون أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغيرا مختلفا. يقال لك الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا كما تقدم، وإذا لم يوجب كونه معنى واحدا لم يوجب أن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستخبار. وقولك بعد هذا بالدليل المانع من كونه متغيرا مختلفا، يقال لك إذا لم تقدم الدليل على أن هذا هو هذا، بل علم علم أن هذا ليس هو هذا، فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر، ثم هل يقال أحدهما غير الآخر أو مخالف له، أو يقال ليس بغير له ولا مخالف له، أو لا يقال لا هذا ولا هذا، أو يقال هذا باعتبار وهذا باعتبار. هذه منازعات لفظية بين الناس، وكل قول يختاره فريق، والمنازعات في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها، بل المقصود المعنى. نعم، إذا كان اللفظ شرعيا كنا مأمورين بحفظ حده، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا دعوى مجردة لا حقيقة لها. الوجه الحادي والأربعون أن قولك على خلاف كلام المحدثين، يقال لك كونه على خلاف كلام المحدثين لا يصوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين وكون الواحد الذي لا تغير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل، وكون صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع. الوجه الثاني والأربعون أن قولك على خلاف كلام المحدثين، إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست كحقيقة كلام المخلوقين كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق، لكن لا يفيدك، فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه، فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدا ولا غائبا، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف هو حقائق مختلفة معلوم الفساد بالعقل فلا يثبت لله ولا لغيره. وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئا غير ذلك، وهو أن كونه معنى قائما بالنفس أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف في ذلك لكلام المحدثين، فليس الأمر عندك كذلك، فإن القديم والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك. وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد فيقال هذا هو محل النزاع، فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه يقرر ذلك؟ الوجه الثالث والأربعون وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه، ويفرقون بينها من وجه، كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القي بنفسه الخالق وبين الوجود الممكن المخلوق من وجه، ويفرق بينهما من وجه، ولهذا يجمعون بين الشاهد والغائب الحد والدليل والعلة والشرط، فيقولون حد العالم من قام به العلم، والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا، والعلم والقدرة مشروطان بالحياة في الشاهد والغائب، والأحكام دليل على العلم في الشاهد والغائب، ويقول من يثبت الأحوال منهم العلم موجب لكون العالم عالما، وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب، وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون واحدا إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته، وأنت لم تذكر ذلك ولا سبيل إليه أكثر ما ذكرت أنك قسته على المتكلم، فقلت يجب أن يكون واحدا لأن المتكلم واحد، وسنتكلم على ذلك. الوجه الرابع والأربعون إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدا قديما على قياسه على المتكلم، فلما قيل لك كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا مختلفة حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا وعدا وعيدا، قلت يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغير مختلفا على خلاف كلام المحدثين، كما يعقل متكلم كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات، فقولك كما يعقل متكلم هو شيء واحد، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات، أي كما يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك. فيقال لك لا يخلو إما أن يكون الدليل الحقيقي قد دل على هذه الوحدة التي أثبتها المتكلم أو لم يدل عليها، فإن لم يدل عليها كنت قائسا الدعوة على دعوة بلا حجة، وكانت المطالبة لك واحدة فصارت اثنتين، وإن دل عليها فيقال لك وحدة الموصوف علمت بذلك الدليل الدال عليها. فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون كلامه معنى واحدا، مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة بصفات متعددة، فلم يلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته، فلما لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة؟ الوجه الخامس والأربعون أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره لإثبات كون الكلام معنى واحدا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياسا على الموصوف، فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلا، إذ مجرد كون الموصوف واحدا لا يقوم أن يكون صفته معنى واحدا، وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق وهو يسلم ذلك. وأيضا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك كما سنبينه، فإنه لا يفيد ثبوت ذلك ووجوده أولى وأحرى، وإن كان ذكره لبيان إمكان ذلك فيقال لك ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة، ولا كل ما يمتنع في الصفة يمتنع في الموصوف، وهذا معلوم. فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحدا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته، لم يكن ما ذكرته كلاما مفيدا ولا قولا سديدا. الوجه السادس والأربعون أن يقال لك قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره، وذلك أنك جعلت الكلام معنى واحدا، وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. لم تقل إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات قائمة بالكلام كصفات القائمة بالمتكلم، ولا يمكنك أن تقول ذلك لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعا يقومان بالموصوف، فلو قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله، وذلك الذي فررت منه. ولكن هذا يناسب قول من قال الكلام صفات والرب الواحد، لم تقل إنه في نفسه شيئان، بل قلت إنه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء، فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء، وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة، فليس هو في نفسه أمرا ولا خبرا ولا استخبارا كما تقول مثل ذلك في الموصوف. ولعل هذا هو الذي لاحظه ابن كلاب، إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري، حيث لم يصف الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار، وجعل ذلك أمورا نسبية تعرض له، وهذا أقرب إلى المعقول، وطرد أصولهم في قول الأشعري وأن هذا باطل. فأما أن يكون الموصوف عندك واحدا بمعنى أنه ليس بذي أبعاض وليس هو عندك حقائق مختلفة، بل موصوفا بصفات ثم تقول الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر ونهي، وتقول هو في ذلك مثل الموصوف، فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس. الوجه السابع والأربعون أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولا أو لا يكون، فإن لم يكن معقولا بطل كلامك، وإن كان معقولا لازم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض، فإن ما لا يتبعض يقوم به ما لا يتبعض، أما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة لأنه عقل شيء وعقل شيء واحد لا يتبعض، فهذا لا يلزم. وغاية ما يقوله أن يقول الأمر والنهي والخبر إما أن يكون أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون، فإذا لم يكن أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا، ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه، لأن الموصوف ليس متباعد ولا منقسم، فيكون صفته ليست متباعدة ولا منقسمة. فيقال له لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه، وغاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متباعد عقل في صفته أنها غير متباعدة، ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك وهو لا يفيده، لأنه لم يثبت أنه واحد، وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف كما سنبينه إن شاء الله. ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددها، وهذا ممكن عندك، فهذه ثلاثة أوجه نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه. الوجه الثامن والأربعون أن كون القديم عندهم ليس منقسم ولا متباعد معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه، وإن كان هو سبحانه أيضا ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه. ومعنى كون الكلام ليس منقسم يراد به شيئان، أحدهما أنه ليس بذي أجزاء وأبعاد، والثاني أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصها كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه وانقسام جنس الموجود إلى القديم والمحدث، وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما إلى القديم والمحدث. وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم، فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج، وذاك نفي القسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليا بحال، فإنه ليس في الخارج إنسان كلي ينقسم، ولا وجود كلي ينقسم، ولا علم أو كلام كلي ينقسم. ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا، وإن قصد نفيه فهذا مما لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق. فليس في الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي، بل إن كان أمرا لم يكن نهيا، وإن كان نهيا لم يكن أمرا. ولهذا يجب في الكلي المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه، فيسمى كل واحد من أفراد الإنسان إنسانا، وكل واحد من آحاد الكلام كلاما، وكل واحد من آحاد العلوم أنه علم. وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية في أول التعليم، فيقولون: من قال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه، وأما من أراد تقسيم الجنس فإنه يقول: الكلمة تنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف، فإن الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه، أو النوع إذا قسم إلى أشخاصه كان اسم المقسوم صادقا على الأنواع والأشخاص، وإلا فليست بأقسام الله، وسواء أراد ذلك أو لم يرده. فأي نوعي القسمة أراد فإن في كل واحد من نوعيها لا يكون هذا القسم وهذا القسم، ولم يقل أحد من العقلاء أنه يمكن أن يكون هذا القسم وهذا القسم. فلا يقول أحد إن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي الأمر فيه هو النهي، ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو الاسم فيه هو الحرف. فأيهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفا للبديهة المتفق عليها بين العقلاء. الوجه 49: أن حقيقة قولهم نفي القسمين جميعا عن كلام الله، فإن المعقول في الكلام سواء قدر كليا أو موجودا معينا أن منه ما هو أمر ومنه ما هو خبر. فإذا أريد قسمة الكل قيل: الكلام والقول ينقسم إلى الأمر والنهي، فيكون الأمر موجودا والنهي موجودا، وكلاهما يقال له كلام ويقال له قول. وأما كلام هو بعينه موجود في الخارج وهو بعينه أمر ونهي فهذا لا يكون. وإذا أريد قسمة الكلي قيل: هذا الكلام موجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي. وهم يقولون: كلام الله ليس بعضه ولا بعض له، ولا هو أيضا كليا ينقسم إلى الأمر والنهي، فإن ذلك يقتضي أن يكون الأمر غير النهي، بل هو عندهم معنى واحد موجود في الموصوف هو الأمر والنهي والخبر. وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه لا يحتاج إلى بيان، فإنه ليس وجودا كليا ينقسم إلى الحديث والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق، فإن هذا قول بعدمه، إذ الكلي لا وجود له في الخارج، وقول مع ذلك بأن يكون خالقا ويكون مخلوقا وقديما ومحدثا، أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق. ومعلوم أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم، الزنادقة الاتحادية يقولون إن الرب هو الوجود، وهم على قولين: أحدهما أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين، وهذا قول القنوي، فعلى هذا القول ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح وأجسام، لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق، بل الوجود الكلي المطلق هو الواجب والخالق، وهذا قول بتعطيل الصانع وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا يقول عاقل إنه الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن، فإن هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزا عن الممكن بنفسه، فإذا لزمه ثبوت واجب متميز لزم تناقضه، ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا، وهم مخلطون تخليطا عظيما مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من الشرك بالله والتعطيل. فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك، لا سيما إذا فرقوا بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي، فقد يقولون التجلي الذاتي هو الواجب والأسمائي هو الممكن، ويقولون هو الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن. والقول الثاني يقولون هو نفس الوجود، وإن الموجودات أبعاضه وأجزاؤه لا أنواعه، وهؤلاء جعلوه موجودا لكن جعلوه والمخلوقات بعينها، والأولون لم يجعلوه موجودا في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي يوجد في الخارج معينا لا مطلقا. ثم مع هذا، هل للممكنات أعيان ثابتة في العدم سوى وجوده، أم هو عند الممكنات؟ على قولين، والأول قول صاحب الفصوص منهم، والثاني قول أتباعه كالقنوي والتلمساني وغيرهما. لكن قول هؤلاء: وإن أضل طوائف من الأذكياء من أذكياء الناس وعبادهم، ووقع تعظيمهم في نفوس طوائف كثيرة من العلماء والعباد والملوك تقليدا وتعظيما لقولهم من غير فهم لقولهم، فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة علم أن القوم جاحدون للصانع، مكذبون بالرسل والشرائع، مفسدون للعقل والدين. وليس الغرض هنا الكلام فيهم، فإن الأشعرية لا تقول بهذا وحاشاهم من هذا، بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء، وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية. ومن قال من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسفة ليس منقسم، فإن هذا المعنى هو أظهر فسادا عندهم من أن يكون هو مرادهم، بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه، وأنه مع ذلك ليس له أجزاء وأبعاد. وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم كابن سينا وغيره إن واجب الوجود ليس له أجزاء، لا أجزاء حد ولا أجزاء كم، ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة ولا بعض كالجسم، وهو يقول إنه موجود متميز عن الممكنات. ولكن يقول هو وغيره من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعه من الأشعرية فيه ما يجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية، فإنه يقول هو الوجود المطلق، ويصفونه بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم كالوجود وجود المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج. لكن لازم قول الناس ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه. وتحقيق الأمر أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به وإنكاره، ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات. وأما أولئك الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات. والمقصود هنا أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض منتفية عنه، فقولهم إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم أنه واحد متميز عن غيره، موجود لا بعض له. وإذا كان كذلك كان كلامه معنى واحدا، ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض ولا ينقسم، أي ليس منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ومنه ما هو خبر، بحيث يكون ليس هذا هو هذا بل هذا بل الذي هو الأمر هو النهي وهو الخبر. والباري عندهم شيء واحد، أي ليس بجسم ذي أبعاض، وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر، لأنه إنما يصلح أن يستدل بنفي هذا التبعيض أن لو كان بعض الكلام يقوم ببعض وبعضه يقوم ببعض آخر، فيقال يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة القائمة به. بل إذا قيل إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف قياما مطلقا كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك قياما مطلقا، لكن هذا مقولا مقبولا. فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي أبعاض وأجزاء، فإنه لا يلزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر والنهي، وأن هذا شيء غير هذا. الوجه الخمسون أن ما ذكره من كون الموصوف شيئا واحدا ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذي أبعاض ولا أجزاء. فإذا قام به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو غير ذلك، قيل في كل صفة تقوم به إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض. فإذا قام به أوامض وأخبار كان كل أمر وكل خبر غير متبعض ولا مجتزئ. أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذه الصفة هي هذه الصفة، مثل أن يقال إن الأمر هو الخبر والسمع هو البصر، فهذا باطل. ثم يقال الوجه الحادي والخمسون إن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك، فإن صححته صح أن يقال السمع هو البصر وهما جميعا العلم وهو القدرة وهو الحياة، وإن لم يصح ذلك لم يصح أن يقال الأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة، فضلا عن أن يقال الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم. الوجه الثاني والخمسون أن يقال ما تعني بقولك كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل منه شيء عن شيء بل هو صمد سبحانه وتعالى، أم تعني به أنه لا يتميز منه في العلم شيء من شيء؟ فإن عنيت الأول فهو حق، لكن لا يفيد كذلك، فإن هذا لا يستلزم أن لا يكون له كلام متعدد. وإن عنيت الثاني قيل لك لا ريب أنك تسلم أنه يمكن العلم ببعض صفاته دون بعض، كما تعلم قدرته ولا تعلم علمه، وتعلم وجوده ولا تعلم وجوبه، ولا ريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس معلوم، فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار. ثم العلم إن لم يكن مطابقا للمعلوم كان جهلا، فلا بد أن تكون هذه الحقائق متميزة في ذواتها، وهذا صريح فيما أنكرته، ولا بد لكل موجود من مثل هذا، فإنه ما من موجود إلا ويمكن أن يعلم منه شيء دون شيء، وذلك يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه، وهذا لازم لكل أحد، حتى نفاة الصفات يقرون بثبوت المعاني التي هي هذه، وإن كان التبعيض وإن كان التبعيض بهذا الاعتبار ثابتا لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا، فالعلم بالضرورة والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر. أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو الحق، والكلابية والأشعرية منهم. وأما نفاة الصفات فإنهم أيضا مضطرون إلى الإقرار بذلك، فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذا كما يقوله المتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل وفي الوجود والوجوب، وكما يقول المعتزلة كما يقوله أبو الهذيل إن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك. فمن المعلوم أن فساد هذا من أظهار البديهيات في العقول، ثم إذا التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوه فيما أقروا به، فيقول المجسم أنا أقول إن هذا الجانب هو هذا الجانب كما يقوله من يقول مثل ذلك في الجوهر الفرض، ويقول الصفاتية كلهم نحن نقول العلم هو القدرة والقدرة هي السمع والبصر، ويقول الأشعري والمعتزلة نحن نقول الأمر هو النهي، ويقول القائلون بالحرف والصوت نحن نقول الياء هي السين، وأمثال ذلك كثير. وإن قالوا بل لا نقول في هذين إن أحدهما هو الآخر ولا غيره، أو هما متغيران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك، كان القول فيما نزع فيه من التبعيض نظير القول فيما أقر به، وهذا كلام متين لا انفصال عنه بحال، وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي. الوجه الثالث والخمسون قوله كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض، والذي أوجب كونه كذلك قدمه. يقال لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك؟ وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس على جميع ما احتجوا به في هذا الباب، وبينا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة، وتكلمنا على طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام، وبينا اتفاق السلف على فسادها فإنها فاسدة في العقل أيضا. الوجه الرابع والخمسون إن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف نقيض ما احتجوا به على هذا الكلام النفساني، فيلزمهم أحد الأمرين، إما إنكار ما أثبتوه من الكلام النفساني أو الإقرار بما أنكروا من التكلم بالحروف. قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في كتابه النقض وهو في 40 سفرة، وقد تكلم في مسألة القرآن في 3 مجلدات، وتكلم على القائلين بقدم الحروف وقال من زعم أن السين من بسم بعد الباء والميم بعد السين والسين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة، فإنه من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته، فإنه ادعى أنه لا أول لما له أول سقطت مكالمته. وأما من زعم أن الرب سبحانه تكلم بالحروف دفعة واحدة من غير ترتيب ولا تعقيب فيها، فيقال لهم الحروف أصوات مختلفة لا شك في اختلافها، وقد اعترف خصومنا باختلافها، وزعموا أن لله ضروبا من الكلام متغيرة مختلفة على اختلاف اللغات والمقاصد في العبارات، وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقدا واحدا، كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان، والذي يوضح ذلك ويكشفه أن كما نعلم استحالة قيام السواد والبياض بمحل واحد جميعا، فكذلك نعلم استحالة صوت خفيض وصوت جهوري بمحل واحد في وقت واحد جميعا، وهذا واضح لا خفاء به، والمختلف من الأصوات تتضاد كما أن المختلف من الألوان تتضاد، والرب سبحانه واحد ومنتصف بالوحدانية متقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدد والترقيب والتأليف، وإذا تقرر ما قلناه استحال قيام أصوات متضادة بذاته موصوفة بحقيقة الوحدانية، وهذا ما لا مخلص لهم منه. فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب سبحانه جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح نقلنا الكلام معه في إبطال التجسيم وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب، فيقال له هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعنى القائم بالذات، فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف يعلم نظيره بالضرورة في المعاني، فالمتكلم منا إذا تكلم باسم الله الرحمن الرحيم فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظا ومعنا قبل الثاني، فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف، فيقال من اعترف بأن معنى الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى أن هذا المعنى لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة، وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب ولا ترتيب قيل له معاني الحروف حقائق مختلفة لا شك في اختلافها، فإن المعنى القائم بنفس المتكلم المفهوم من الحمد لله رب العالمين ليس هو المعنى القائم بالنفس المفهوم من تبت يدا أبي لهب وتب، ولا شك في أن المعنى في صيغ الأمر ليس هو المعنى في صيغ الإخبار، فإما أن يسلم هذا أو يمنع، فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم معه حينئذ، وإن لم يسلم قيل له العلم باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم بتعاقب الحروف والمعاني، ولا بدون العلم باختلاف الأصوات، بل أصوات المصوت الواحد أقرب تشابها من المعاني القديمة بنفسه، وهذا أمر محسوس، ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالمات ذاك، وحينئذ فيقال له هذه المعاني المختلفة متضادة في حقنا، فإنا نجد من نفوسنا أننا عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام، كما نجد من أنفسنا أن عند التكلم بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخر، فإن كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل واحد، وإن كان لعجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة، لم يجب أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله، ولا ممتنعا أن يخلق الله فيما شاء من المخلوقات معاني كثيرة مختلفة وأصوات كثيرة مختلفة. قوله وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقتا واحدا، فيقال له أما الذي نجده فإن لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتا واحدا سواء كانا مختلفين أو متماثلين، فليس الامتناع في ذلك لأجل اختلاف الأصوات، وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد سواء كانت مختلفة أو متماثلة، وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن نجمع لفظه من الأصوات، فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد، لكن لا بد أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد كما يمتنع أن يجمع بين الصوتين في محل واحد. وقياس الأصوات بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب لها أجود من قياسها بالألوان، وما ألزمهم في المعاني من أنها معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال يكون حرفا واحدا هو الباء والسين، وإذا لم يقل هذا وهو نظيره فلا ريب أن القول بجواز اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي وهما الخبر، فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب من القول بأن إحداهما الأخرى، ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد فكيف يمتنع أن يقول باجتماع حروفها في محل واحد، وإما يؤيد هذا أنه على أصل القاضي أبي بكر وهو فحل الطائفة أن النسخ رفع الحكم بعينه، وهذا اختيار الغزالي وهو قول ابن عقيل وغيره من المحققين، فيكون سبحانه قد أمر بشيء ونهى عن نفس ما أمر به كما في قصة الذبيح، والأمر بالشيء مضاد للنهي عنه في فطر العقول أعظم من مضادة السواد للبيض، فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك حتى يجعلوا الضدين شيئا واحدا كيف يمنعون اجتماع حرفين أو صوتين وذلك أقرب إلى المعقول، وهذا الكلام لازم لجماعتهم، فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات هل هي متعاقبة أو يتكلم بها دفعة واحدة قولين. كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي أن كلام الله منزه عن الأصوات. الوجه الخامس والخمسون أن هؤلاء المثبتين للحروف القديمة قالوا ما هو أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبر، فقالوا الترتيب والتعاقب نوعان، ترتيب وجودي زماني كترتيب الابن على الأبي واليوم على الأمس ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي، والثاني ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانيا كترتيب الصفات على الذات والعلم على الحياة والمعلول على علته المقارنة له، إذا قدر ذلك فإنا نعقل هنا ترتيبا وتقدما وتأخرا بالذات دون الوجود والزمان، وهذا كما لو فرض مصحفا كتب آخره قبل أوله فإنه يعلم أن أول السورة متقدم على آخرها بالذات وإن كان قد كتب بعده، قالوا والكلام على حروفه ومعانيه مترتب في حق الله بهذا الاعتبار لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب المعاني والألفاظ جميعا في الزمان، وهذا الترتيب لا ينافي قدمه، ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف والحكم عليهما بحكم واحد، وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحدة ثم التفريق بين المعنى والحرف بالتحكيم، فإن هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلهما شيئا واحدا وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه. الوجه السادس والخمسون أن نقول قولكم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل وأثبتتم ذلك شاهدا وغائبا، ومن المعلوم أن وحدة الباري عندكم لا تناسب وحدة غيره وليس هذا عندكم كوحدة الأجسام، فليس عندكم في الشاهد ما هو واحد من كل وجه إلا الجوهر الفرد عند من يقول به، فقولكم بعد هذا يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتا واحدا كما يستحيل اجتماع اللونين مع أنه لا واحدة يفرض ذلك فيه شاهدا إلا الجسم، وذلك مستلزم لكون الجسم واحدة، فيقال هب أن الجسم لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين، كما لا يقبل معنى واحدا يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا. فهل لا قلتم إن الواحد الذي ليس بجسم يمكن اجتماع أصوات فيه كما قلتم إنه يقوم به معنى واحد وحقائق مختلفة؟ فلما قيل لكم كيف يعقل هذا قلتم يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغيرا مختلفا، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاد. ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق بين المعاني والحروف، وإنما فرقتم لمعارض إخراج الحروف عن ذلك، وهو ما اعتقدتموه من وجوب حدوثها كما ذكرتم هنا. هذا الدليل يلزم أقوى منه في المعاني. فلو قلتم نعقل حروفا مجتمعة أو أصواتا مجتمعة في محل واحد بالدليل الدال على ذلك، إذ كان ذلك الواحد ليس بذي أبعاد حتى يكون القائم بهذا البعض مغايرا للقائم ببعض الآخر، وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو بالنسبة إلى غيره أصوات، إذ الاختلاف فرع للتغير، فما لا تغير فيه يمنع الاختلاف فيه. فإذا كان ما يقوم به لا يغاير فأن لا يختلف أولى وأحرى، ففرض قيام صوتين مختلفين به والحال هذه يمتنع على ما أصلتموه. الوجه السابع والخمسون: إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا، وكذلك العلم به وسمعه. ومع هذا فقد أثبتتم الباري يعلم الموجودات ويراها، والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عندكم. وأيضا فعند الأشعري والقاضي وسائر أئمتهم أن الوجه واليدين والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم كقيام العلم والسمع والبصر والقدرة. ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا، بل عندنا أن اليدين محل القدرة. فإذا أثبتتم يدا ووجها وصفتموها بذلك، فما المانع من ثبوت حروف وأصوات؟ ويمكنكم أن تقولوا إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين، فلا يجب أن يحكم فيها بحكمها. الوجه الثاني والخمسون: أن قوله الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدد والتركيب والتعريف، يستحيل قيام أصوات متضادة بالذات موصوفة بحقيقة الوحدانية. يقال له هذا يلزمك في سائر الصفات، فإن الذات التي لا يتميز في العلم منها بشيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، إذ ذلك يوجب التعدد والترتيب والتأليف والتجزيء والتبعيض نظير ما نفاه، وهو من حجة نفاة الصفات عليه. ولما قال له مخالفوه لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا بجسم، ولا نعقل اليد والوجه إلا بعضا من الجسم، قال لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن يكون الغائب كذلك. فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في متصف بهذه الوحدة التي وافق خصمه عليها. ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء، فكونه لا يتميز منه شيء من شيء يأبى أن يكون حيا عالما قادرا، إذ هذه الأشياء مستلزمة لمعاني يتميز بعضها عن بعض، بل يأبى ثبوت موجود مطلقا سواء كان قديما أو حادثا، إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه، وذلك مستلزم لثبوت ما نفاه. فهذا التوحيد الذي تدعوه والتعطيل المحض، وهو تشبيه الباري بالمعدومات. الوجه التاسع والخمسون: قولك لأنه مقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدل والتركيب والتأليف، يقال هذه الألفاظ مجملة، فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ مثل أن يريد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يتجزؤ فيفارق جزء منه جزءا كما هو المعقول من التجزؤ، ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين، ولم يركب فيؤلف فيجمع بين أبعاضه كما في قوله في أي صورة ما شاء ركبك أو ما يشبه هذه الأمور، فهذا كله ينافي صمدانيته، ولكن لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات كما لا ينافي قيام سائر الصفات. وإذا ردت بهذه الألفاظ أنه لا يتميز منه شيء فهذا باطل بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء، وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه، وقد بسطنا هذا بسطا مستوفا في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم الكلامية. وأما قوله فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب تعالى جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح، نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب، فيقال له الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة. لم يقل أحد من سلف الأمة وإمتها أن الله ليس بالجسم، كما لم يقول وإن الله جسم، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا. فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه، مثل أن ينزيهه عن مماثلة المخلوقات، فهذا حق، ولا ريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعين ضلالا، دع من يقول منهم إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالة المنقولة عنهم. وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا مما وصف الله ورسوله منه وله، فهذا حق، وإن سمى ذلك تجسيما أو قيل إن هذه الصفات لا تكون إلا لجسم، فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة هو حق. وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلمين باللفظ الجسم، فلازم الحق حق، كيف والمثبتة يقولون إن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره، وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من الألفاظ المبتدعة المجملة، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه. وأما قوله نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم، فقد ذكرنا أدلة النافين والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة، وأن جانب المثبتة أقوى، وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. قال أبو عمر بن عبد البر: الذي أقول أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا سكون، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضعوه، ولو أضعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم وشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. الوجه 60: أن قوله والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتخلص عن التجزؤ والتبعيض، وقبل نفورك لأن الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم بذلك موحدون، وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد، هي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد، والتي أفسدوا بها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن كان هذا الأصل المحدث قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين وظنوا أنهم بذلك موحدون ومحسنون، حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم، وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقا، وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوا عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله، بل وافقوهم في بعض دون بعض، وهذا هو أصل الجهم الذي أسس عليه ضلالته. وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان، وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافا عظيما، فيقولون في اسم الله الواحد: الواحد له ثلاثة معان، أحدها الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، وربما قال بعضهم هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا. قال أبو المعالي في إرشاده: القول في وحدانية الباري. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.